الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أهم بعد. قال الناظم رحمه الله: وإن يزد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصل. يبين رحمه الله في هذا البيت مبحث من مباحث علوم الحديث، وهو مبحث المزيد في متصل الأسانيد، وهو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال. كان يأتي الحديث من طريقين: الطريق الأول متصل، ثم يأتي الحديث من طريق آخر وفيه زيادة راون في هذا الإسناد وهو أيضا متصل، فسمي المزيد في متصل الأسانيد، وهو نوع من واعي العلل، فإن أهل العلم يذكرونه في مبحث العلل. وفي هذه الحالة ترد الزيادة إذا كان الذي زادها أتقن ممن لم يزدها. فإذا كان الذي زاد هذه الزيادة إذا كان الذي لم يذكر هذه الزيادة أتقن ممن زاده، هنا ترد، ذلك يعدونها شاذة. أيضا ترد الزيادة إذا وقع التصريح بالسماع في موضوع الزيادة، أما إذا جاءت ب العنعنة فهنا لها مبحث آخر، لكن إذا كان فيه تصريح بالسماع فإنهم يردونها. وبعض العلم يعني يقول لعله يعني سمع الحديث من وجهين: تارة سمعه بواسطة وروى الحديث بواسطة، وتارى رواه بدون واسطة، كحديث مثلا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عنه الله، روى حديثا هكذا، ورواه أيضا سعيد عن أبي هريرة بدون ذكر أبيه، فذكر أهل العلم لعله قالوا أنه سمعه من وجهين: الوجه الأول سمعه من أبيه عن أبي هريرة، ثم سمع الحديث أيضا من أبي هريرة بدون واسطة، فيقولون لعله يعني سمع هكذا وسمع هكذا فحدث بكلا الوجهين. فالشاهد أن المزيد في متصل الأسانيد يحكم فيه للحافظ المتقن. هذا يعني هو باختصار هذه المسألة، أنه يحكم فيه للمتقن الحافظ. قال بعد ذلك: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. هنا انتقل رحمه الله إلى مبحث آخر من مباحث علم الحديث، وهو مبحث زيادة الثقة. الثقة هو العدل الضابط. إذا زاد زيادة على غيره من الثقات، هنا الزيادة لا تخرج عن حالتين: الحالة الأولى أن تكون هذه الزيادة منافية للزيادة الأخرى، تكون منافية للزيادة الأخرى، والحالة الثانية تكون هذه الزيادة غير منافية للرواية الأخرى. إن كانت غير منافية فإنها مقبولة، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، وحكمه حكم الحديث المستقل لأنها لا تعارض رواية أخرى، حكمه حكم الحديث المستقل. قال: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو عدلا. فبين هنا الناظم رحمه الله أن زيادة الثقة إلا إذا لم تكن مخالفة فإنها مقبولة وحكمه حكم الحديث المستقل. والحالة الثانية إذا جاءت مخالفة للرواية الأخرى، فهنا لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزيد الثقة على ثقة دونه، كان يكون هذا ثقة ثبت وذاك ثقة فقط، فهنا مقبولة زيادة الثقة عند الأئمة في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يزيد الثقة على ثقة بنفس مستواه في الحفظ والإتقان، وهنا أيضا مقبولة عند أهل العلم. الحالة الثالثة أن يزيد الثقة على من هو أوثق منه، إما عددا وإما حفظا، يزيد على من هو أولى منه، يزيد الثقة على من هو أولى منه إما عددا وإما حفظا وضبطا. فهنا تكون زيادة شاذة ولا تقبل. فمتى ما زاد الثقة على طائفة من الثقات أو زاد على من هو أوثق منه وأحفظ منه، فهنا ما تقبل هذه الزيادة. هذا هو ملخص يعني ما عليه أئمة الحديث. وأما من قال بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا هكذا، هذا هو مذهب الفقهاء والأصوليين، وهو لا يتمشى مع مذهب المحدثين. لأننا إذا قلنا بأن زيادة الثقة تقبل مطلقا هكذا، ففي هذه الحالة ليس عندنا حديث شاذ، لأن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فإذا قلنا كل زيادة يعني مقبولة، فهنا ليس هناك عندنا شيء اسمه حديث شاذ. لذلك مذهب الفقهاء يحتجون بالحديث الشاذ ولا يرونه علة، بخلاف المحدثين. لأجل هذا الأمر أفرد المحدثون في تعريف الحديث الصحيح، قالوا هو ما اتصل سنده، بنقل العدل تام الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. فأفردوا الشذوذ من علة، لأن ولا في الأصل أن الشاذ نوع من الحديث المعلول، فأفردوه بالتعريف حتى يردوا على الفقهاء، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم كابن دقيق العيد وغيره، لأنهم كثير من الحديث الشاذة يقبلونها ولا يرونها يعني تؤثر في صحة الحديث، لأنهم يرون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا. وهذا قلنا خلاف ما عليه أصحاب الحديث، فإنهم لا يقبلون كل زيادة، إنما يفصلون فيها. ومن نظر في كتاب العلل لابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني أو سؤالات الأمة، سؤالات أحمد وغيره من أمة الإسلام، تجد أنهم يعني ما يقبلون الزيادة مطلقا ولا يردون الزيادة مطلقا، وإنما يفصلون فيها هذا التفصيل الذي مر ذكره. لذلك انتقد أهل العلم قول من قال بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر. نعم. وأما يعني ما وجد في كتب أئمة الحديث الأوائل كالبخاري مثلا إذا قال في التاريخ زيادة الثقة مقبولة، أو مثلا وجد في كلام أبي حاتم زيادة الثقة مقبولة، فالمراد يعني في هذا الموضع وليس دائما، يعني أنها مقبولة فقط في هذا الموضع لأنه أتقن أو أنه أحفظ ونحو ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فلنبين أن مراد قولهم أنه يعني في هذا الموضع مقبولة، أي في هذا الموضع وليس على إطلاقه أنها تقبل دائما. نعم. فقال هنا قال زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدل، يعني إذا ما خالف عدد من الثقات أو أعدل يعني من هو أوثق منه. قال والراجح المحفوظ والمقابل، هنا إذا كان فيه مخالفة فتكون الرواية الراجحة تسمى المحفوظ، وضد المحفوظ الشاذ، فتكون الرواية المرجوحة تسمى شاذة. قال والراجح المحفوظ، يعني الرواية الراجحة سميها المحفوظ، والمقابل يعني يقابلها يبنى له من لفظ شذ فاعل، يعني فسمها الشاذ. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.